بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وحن كنا حجرني في سورة البقرة آياتك دروستي لقهد لي يهودا أما أهل كتابك أيان كل حجرني مركا يعني كشريعة الله سبحانه وتعالى نبي الله محمد وكسو دجيه كتاب القرآن كأه شرع إله أوسيه أيا وحو يهي شرعي ذي كهري أو إذل لد نسخي مركا نسخي قاس أي يهود ديدين أو إنكرين يعني وحين وين كريان وعناد يعني ما ركتي يكفر ونبي الله محمد يرسالته سلو كفرين أيوه مركه وحي ليهين يعني وامح محمد وحي وشيغي أما نسخ شريعة وإلهي ما ركتي كتابك القرآن كن نسخي كتبتي كهر رئيس أي ديدان إيو هذا الله أي مفسرين تشيك شيغان وإني إلى هذا صحابتي محمد حوليه ما رجتي وحمود صحابتي سفريا مركو أمره يو هدنا وحوليه ما أهن ما رت متكلا لقو بدلي أو ما رت ولا نسخ أمر كلو بحناية مركا نسخ وحلي له هذا أيو الله سبحانه وتعالى كورمايا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ما ننسخ شيء آن نسخنه كي آن نسخنه وحي آن نسخنه ومن آية آيدة أو أمسه ننسها آن هالمامسينه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام آن هالمامسينه نأتي وان لا إيمانينا بخير مد خير بدن أي أن لا إيمانينا منها أيضا سلم سخي أما النبي الله الممسيي متك خير بدن أي الله إيمانينا أو أمسه مثلها أي ذوك لا يتبعن ولا إيمانينا هذا الكاس أي الله سبحانه وتعالى نسخ كجور رمي مركب ماذا واتيشر طيضة أهيدوي يعني ننسخ ذا وفعل شرطي جواب شرطي أنا ونأتي داس أيو مارة النقونيسة جوابتي أن ردينا مركب ما ننسخ من آية وحي آن نسخنا أن آية أو ننسها أما أنها المامسين نأتي بخير منها أو مثلها متك خير بدن أما اللمدة أيان أولا إيمانينا مركب حق نسخها لابا معنى بمفسرين تويكو شيئا يعني حقا والغو إطلاقا لغويا لابا معنى بوالغو شيئا إن لو جيده نسخه الإبطال والإزالة إن لي رهد الإبطال والإزالة شيئا لبوريي حكم كيهورا لبوريي أو لزوليي ساس إن لي رهد نسخه والي رهد مركا معنى الوحوية ما ننسخ وحي أن دور النزول النووي مش أنزول النو حكم كيس أنبر النو ومن آية آيضة ومركز وحيلين وحلق سوقاتي يعني من قولهم عربت هذا الكود أي رهذان نسخت الشمس الظلة ورحلي وحي زولسي هوس كيبي زولسي إذا أزالته أي اللي رهذان إذا أزالته إلا هوس كمركز صبحي مركز إنت سقرح صبحي لن كذا نخص وأمرتي أرضنا نخص بدري مرجع قرحة الصوم حضرة ترتيب ترتيب وصل دماغه إلى خص أو تنعك الأول يجو مرجع خص كي صار نابا قرحة مرجع يتمد ويزول السي ويناش وكتر ترتي وحلم إذا يعني وحي لهذا نسخت الريح آثار القوم ذتك مرجع صعبان راتك ذلك أو مارت قرصده والضبيل انت ما عطلك بعادك فاتك وعدم اي ترترته بل الى هذا نسخت الريح وحي زولسي اثار القوم بمعنى ويتر تركي عدم بكدك توحن جرين كدك تي معنى هذا القرآن كوكي ما دايو يعني نفس قاسي مركو الله في سورة الحج أكور رمايو وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته محور ربيري فينسخ الله ما يلقي الشيطان الله ترترا ونزوليا شيطان كوحو ما أرسل كل هذا مركو نفس قاسي بمعنى الإزالة والإبطال والليل هذا وحكى له الليل هذا يعني النقل والتحويل والأمق عبا نسخة يعني نقل قور وريج تحويل والليل هذا وأيضا وحلقك يا نبي ليهم من قولهم نسخت الكتابة كتاب كيبان قوري يعني ساسوك له فحوية نقلته من كتاب آخر كتاب كاسن قوري ما كان معرفة كتابة دحكة قريسه وش ناشن كقرنا بعد كتاب كلا كقريسه ورقت كلا أما كتاب كلا كقري نسخ جنا كاولي رهذا وبمعنى يعني معرفة لوجيده النقل والتحويل ولا بذا باللي رهذا معناه شنو اللي رهذا لا بذا معناه بالنسخ جوا الإطلاق القرآن كان أيضا نقل جنا عص كلا ويكتمت الله مركو أوليه إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وحد سميسان بان قرنا انقورنا ملائكتي بان قرتويا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وانقورنا إنا وحد سميسان أو إذن كتاب ديوان بان وقراويا مركا نسخة أو بمعنى النقل والتحويل أيضنا وينا هذا لبدا معنبا ولو يقالنا أو نسخة وحو نقضى بمعنى الإبطال والإزالة والنقنكرة معني يعطن المارة اللزولية ونغضى وحكلان نغضى تحويل أو أه يعني قيب كمدة لصدق إيبا انت لقدته بحكم كي لباقي يلي أما حكم كي لقدته لصدق إيبا لباقي يلي نوع سداسو كلان لبدا بويدهان لكن معناها هو ريته أي مفسرين ته رجحان أو أه يعني مارة الإبطالة ومع الإبطال والإزالة زولينتا اي دورينتا ايا لغو مقعابا ويان معناها سيئلة أصوليينتا اي فقه هذا مركي نسخي كهب ليان نسخي مركي تعريفين ايان يعني حق شرعي اهان وحي لهذان نسخي وحالي لهذا رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر حكم شرعي اه اولا مارتا لدوري اولا بدلوه لغونا بدلوه دليل او شرعي اه أو كفر أي حكم كاس حكم كاس كدم بي متأخر أهو كدم بي كاس كم جعابا رفع حكم شرعي حكم شرعي ولا كرية ولا ولا قاضي أنا لو عمل فلين لو قاضي بدليل شرعي متأخر دليل كدم بي أو معرفة شرعي أهنا لو دوري أو لو كرية لي أي اللي يره ذا ويا نص جمرك وحوي وإجماع ويا مسلمين تا نص إنه جرو قرآنك يعني وشيء حقه جرؤ ومارة إجماع وإياه متى كوبا شرع علينا إنا يوشي شرع على شرعية كوبا ريما سخذي وشيء حقه جرؤ وإياه قرآنك لفتيسا إن نسل أو كبعه أيضا شيء جرؤ وإياه وأحكام تقاركيت لما سخصد عن كهب الدونة دي ألا يرادو سد عن كوبا رمي الدونة معناها يعني إن آي ربنا لما سخي ووحل الناسخ والمنسوخ وإن برتنا لو باهي يهي شيء جرى إنه يهينا أيضنا ما رفي وأركضنا بإذن الله تعالى مركا ما ننسخ من آية أو ننسها يعني وحل آخرية لبقرة أبو الآخرية يعني لبقرة أو سبعيتين أياجرا أو ننسها إن لي رهض أما إن لي رهض أو ننسأها لبقرة أبو الآخرية قراءة الجمهور أو ننسها إن ليرا جمهور القراء وحي أخريان وحي كسوهري أبو عمر ابن كثير وحي كسوهري وحي أخرينيان أو ننس أو ننسها بأخريان ننسها وفعل كاسي يعني من أنسى أو رباعي جاءها أي كيمت معنيه سلوح ونقنكرا إما من النسيان الذي هو ضد الذكر نسيان إلا كيانو حلمام إن ليرا أو ننسها أما أن وحال مامسينه هذه النبي محمد تاسوى ليرا بمعنى نجعلك تنساها مد هل ما مبانو كاييلينا وكو هل منسينينا ويا أما إلا إلى هذا النسيان كني يعني وحويا وبمعنى الترك إلا إلى أو نوسها يعني وحويا نأمرك بتركها أنكو أمرناك تجدي إذا أتكتك سفراك قادو حيالي نسيانك بمعنى الترك والله استعماله نسيانك مركز الأهلي أنسأته الشيء أمرته بتركه بعد أراني يعني مركز ترى هذا الشيء بان أمرين وكتبه بعد أراني سا أنسأته الشيء شيء إنه كتب بان أمري نسيته أدا ترى هذا بمعنى تركته وي وان كتب جي أوكال يتأذو يروك للمتا قراءة سمرك وقراءة الجمهور ومرك واتيها بآن مرنيو أو ننسها أنكو هالمامسينو يعني مارتي أنكاي المهيد هالمامي أما أنكو أمرنا إن أتكتب تلبها سمعنا وننسها قراءة جمهور تويان قراءة لبهذا ابن كثير أبو عمر يأخريان أبو عمر قراءة سمالي ذا يأخر سويان أو ننسأها ذا يأخريان أو ننسأها ما ننسخ من آية أو ننسأها مركي ننسأها ليرهذا ونونك لكردقه همزنا ماشاء الله يالو معنيه وحويه وحويه من النسأ إذا كتمت الذي هو بمعنى التأخير تأخير أو الدبقة أو مثل وحال إيرهذا وحال لسو قاتي هذا الكي عربت إيرهذان نسأت الشيء هذا إيرهذان شيء بان دبقة إذا أخره مركو دبقة بوحو أرنايا نسأت الشيء شيء بان دبقة بو أرنايا مركا معنيه وحو نقنايا أو ننسأها أما أن دب أدقنو نسخي يدي أن دب أدقنو أنا مارت أن أقصدقنو في أم الكتاب أن أقصدقنو نتركه في أم الكتاب لوح المحفوظ كي أن أقصدقنو دب أدقنو يعني تحسن والي هذا معناها سوى نقنايا ويا حيال النسيء إنما النسيء زيادة في الكفر سواما بمعنى نسيء وتأخير ودب أدقو ويا سلا سألوجي هذا سلا درت الملك عبد الله بن عباس فسره أيضا قيت بهر ما ننسخ من آية أو ننسأها مركو فسره وحوليه يعني وحوك فسره يعني ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها يعني هدان مارتي آيات أم آم نسخنه يعني مارتي وش آياته آم نسخنه أم بدلنه أو نتركها أما أن كتقنه لا نبدلها أنا دورين أو بدلين عبد الله المسعود وكلا توحوا ليه يعني نثبت خطها ونبدل حكمها يعني وحنا سخينا وحنا سجينا خط كذي قرال كذي بنسجينا لكن حكم كذي بنبدلينا أو دورينا بليه مركا يعني وحوي سلك سلاس كفس رجلي مركا إن ننسيها ليراه الله حمد عن حلمانسينه سيدا قتاد مارتي يعني قتاد أورنجري يحسن البصري با وحق أورنجري قتاد مركو فسريو وكان الله تعالى ينسي نبيه ما يشاء وينسخ ما يشاء سيدا مارتي قتادة ابن دعامة ويراه ذا وحو بيجري الله سبحانه وتعالى وحو حلمانسيا نبي جيسا وحو دونه أيها حلمانسيا وحو دونه نقول نسخه سيدا صبو الله يلا حسن البصري ننسيها مركو فسره يا عيداسي وحولي جري إن نبيكم صلى الله عليه وسلم أقرأ قرآنا ثم نسيه نبي إن القرآن بو أخريي وانا حلماني هدنا الله بها المنسيي وهو شيء إلا نسخ الله ربو بقال لقى نسخ الله لقى ترترى الله المنسيي ويا مركا نتكستي تهيبا يعني ماركتي نسخي إن آيدا لنسخ حكم كيدي لبدلو أما النبي قال الله المامسي الله أكثر تراه ربي وحولي نأتي بخير منها نأتي وحن الله إيماننا بخير من خير بدن منها آيات دين لنا سخي أما اللوح المامسي مثل خير بدن بالله إيماننا مركا يعني خير يذا سيدة مثلا سلف كوفة سران علي بن أبي طلحة وكوري علي بن عباس رضي الله عنهما وحوليه خير لكم في المنفعة وأرفق لكم يعني متك خير بدن وحلو جيدا واحترك حقي سميت إذن كجا خير بدن إذين الدبع سنة تمرنت حقي إذن كجو وناكسن أيان إذن كو بدلي نابوليه ساسو أورنايا يعني نأتي بما أنفع لكم شيء نفعي إذين بدنيه في العاجل والآجل أيام إذين كينينا أن إذين كوكو بدلينا تاسا الله إيمانين أو مثلها مثلها نوحلو جيدا ما هو مماثل لها من غير زيادة وحيذا لم يدعى وأن زيادة لقدرين أيام أولا إيمانينا أن كينينا خيرية ذا مركو حين قنكرتا شيء يعني ما ركتي تكليف كيسة أو فدودية إن لقدقو مثلا شيء علوصة لقو فري شيء عصلابة لقان نسخي مثل فدود بلقا قدقو نسخي كاسو كلي خيرية ذا ونقنكرا ومركز مركز لقو تخفيفية حكم كي عصلا مركز لقو تخفيفية أنفع لك في العاجل أدونك وحتركيس كوكو بذنية وحتركيس أدونك كوكو بذنانية مثلا وحكم ذا كعدة المتوفى عنها عدة المتوفى عنها زوجها ناكت ننكي إذا لقاء أفسد أو لنت لقاء لنتاهي مركي يخرى وحال أمري إلى هل سنة إلي قرق الجوكتو أين نكبح مرك هل كاتنا لقو بيلو عدة هل كتر ستو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج هل سنة إلا الراحية أيضا قرق لقاء سارين أي أهل وشيء عرصوي تذكي مارتي أولياء الميت إنه حيان هل سنكو حيان ولا قد تخفيفي عمك وآيدك لا قد تخفيفيه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة عدد إذا ما يدو حلك سناءه وحال قد يجي أفر بلود يتران عشر لقد يجي والتخفيف هو آيد أنا نسخلي آيدك ليتو وتاسويان حكم كذا تاس بكمل، فحكم إذا كروح يلا للتخفيفية، وخفيف في إلهي كذا جد، جهاد كمركين لا إيش أمري، أي واحد لا أمري، قف كإن أو هل كان قف مسلم كا، إنه كسبره فبن من إنه قابله، الله دجال ما يلا أمري، فبن إنه كفار في مشركين في كملة، إنه كسبره الله دجال ما، هل كقف كسر آذان، مركز إلهي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فإن يكن منكم 20 صابرون محايا يغلبوا 200 ها يعني ما يبقى بالرين كسوا أداء الربا عايد محايا عايد يشك بلو الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 ساسوا أول طبانا يهدين كسوا أداء عايد كور ريسي لكن تن هذا وحوا يبقل كين لا بقلوا من لكو أداء يعني قفكي بين اللبن كسوا أداء أيها لقو التخفيفي وسنك عررين كسبرو فكوا نوع تخفيف في كمدة هوي عيدا السنة اللي قلنا سخرهم كاس اللي قدوري وتاس تاسا كمدة وحكى له خيره ذا أي نقول كرتها حكم يعني لا سجية وكناسخة إنه مت تكلفة دي سببا تهي أوي هيو أثقل أوي وعلسيها إنه علسيها أو كلا نسخي أو ندوري أو فضضاء مركزنا النفع يا خيره ذا وحين نقول كرتها خيره ذا في الآجل آخر كل عيسى آخر أي أخير بدن تهي يوناجي آخر بكيليا تسال أهم مركي اللي يرهدو وحي علماء ذو أسوى قادنا يان حوان كزليستا شرع الإسلام كمركي هورا انتانا حكم كان سودين أو رجمي إيو مارت ضربي جلدي انتو رسودين انتو رسودين وحال فري يعني إن قريها لو حبس واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا يعني قريها لو حبسه إلى إناش كل إنتان أما إلهي حكم حكم أكيان وأرن ماركتي يعني وحو أها إسكا فضض أو عن قراعي من الجلدي من كجر أو أنت قريها سبحانه حبسه يتكسوا بعين سلاسي أحنجر هذا يزيني ستوت لكن حكم بو إلهي سودة جيي أو ماركتي عرص وحوي الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة بقل جيدة اللي قدفته أي ماركتي إلهي حكم وكرد جيي مركز وحوي وشي حوغا عرص وعرصية لكن إن أدونك اللي قدهره شي قاس وعرصية أما الرجم إن اللي قصة ما يهدوه فريني كحص ومري فقح اللي قدله وشي عرصوي لكن حق ميزان كيس آخره أي أعص إمارة أنفع بدن تهيوية مركة خيرية لبدا أصبوا ويكوفة سرام علماء ويكوشيقان ويكوشيقان. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ مركز نسخي سديسة علماء مركز نسخي كهم ليان وحيلا نسخي إنه يهي آيات إن النقطة منسوخ التلاوة مع بقاء حكمها تلاوة يدي إلا نسخه أخرين تيدي إلا نسخه أخر سيبه ولا نسخه ولا ترتري لكن حكم كيدي باقي بنقنية وحيكون مثاليان هذا عمر بن الخطاب أي معرفتي أو كهد ليي كان فيما نزل من القرآن قرآن كوحي سودة يحكم دها الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة عن أيضا سكم دهي لكن إله سبحانه وتعالى هو نسخي تلاوة هذه لكن حكم كيدي باقي نكي نكح صامري هوانت نكح صارو صامرتي حدي زنيستو أما أو زنيستو إلا الرجميو بقح لقود له عمر صدع صوليه وآخر النيب وليه تلاوذي هذه آخر انت هذه قرآن كما جرت ولقى نسخي لكن حكم كيد هو باقي إلا الرجمين أيه لم ينوى الرجمية عليه الصلاة والسلام وفعلها نؤفنه تاسوا واتصالوا قيب إكسوا قادة نسخي كمدة أما إن حكم كلا نسخه كلا بعد حكم كيبا لنسخي هذه تلاوذي هذه ويتا الله قراءة هذه ويتا الله وقرآن كلا ما ترترين ويتا الله لكن حكم كيد هو لنسخي حكم إذا عايد هذا الشيء يعني عدة المتوفى عنها هو أنت اللي قدمته عدد هذه لنا سخي أو أسهم بإني جوكتو تلاوذ هذا ويتا الله لكن حكم كذا هو منسوخ مجره ولا نسخي أفر بلودية طبعا عشان الربع عدد إني كدقته وحكم إلى آية الوصية يعني ما عرفت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين يعني آية أسمرك اللفرين وصية باسي ولا نسخي وحالقون نسخي يعني ما عرفت آية الميراث وآبه والدك أرغي هبرتي مقدار معين لو سمعي تحلك آيري سيبا الوعدي ويا مركا تلاوذي ذويت الله لكن ما عرفت حكم كيدي بالا دوري ولا نسخي كل سدحاد وحوي آيات القرآن كنوع عاصل يكون بذين وحكم إذا مثلا ما عرفتي نبي مركا لا كل ما يوه إسحابة لا كل ما يان إنا صدقت بحيان يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسولة فقدموا بين يدي نجواكم صدقة هنا وقفك مركو حصوصة دقيستو مساكين وحصوصيو كدب منو نرغو إيما دبيعي مركاس على قرن السخيو ليري أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة كعن تاس على القلوب مركاس على جوجي فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم وعلى جوجي مركو حكو دقم بقى عيدها شداد يربى سجر علي بن أبي طالب يحلم إذا ليري هذا هي حكو دقم حدنا نفسي قيد وايا لا لما ما عرف حكم كيدون بالله نسخي مركا النبي ينكر سوسك يتري كرا والله دلي كرا وانا وقفك أسوه حصد قيسا أيو لشري كري أو دنتي سوشي ينكري مدى سدحاد وحوي حكم كي تلاوذي بوالله نسخي أيضا حكم كيدوا منسوخ تلاوذي ذا أخرين تيدين وكما بجيك تمصحف كي أيانا واشي ثابت وجره سيدا مثلا عائشة رضي الله عنها ورنا يسوء حديث صحيح عن وحو ليلهي كان فيما نزل من القرآن قرآن كوحي سود دي وحكم ذا عشر رضعات معلومات يحرمنا رضاع مركل إلى هذا هو أنت مركل الماء هو يدد الشهوية أنا هين أين وجسه هذا طبنجر الناس كذا أو نلقو الماء يركع وح مارتين يعني وح كن قنايا مارت هو يدي سكلا بين قنايا وش أي دشينا ولا ليه في الرضاع بين قنايا حق نلق ماذا أي كلام من قنايا نكح هذا ما بنا أنا ساس سكلا بين قن أي دشوا آخر النبي عائشة هذا مركل ترى ثم نسخة وحالقونا نسخ أول طبنا إيه وحالقونا نسخ بخمس رضعات معلومات يحرمنا أول طبنا جرينا نوجيه شن أيالقونا نسخ بيلي مركب متى الشمسة حكم أهان والله أقول لك ما عند الشافعية علماء ذا أقول لك ما نصوص بدل نويت المامتا لكن متى فروع عشر رضعات طبنك نوجمل طبنك جرى حكما وتلاوة لبذا بوال نسخي لبذا منسوخه آخر أنت لكم أجرته تلاوذي لكم ما أعرف إيه حكمها لكم أجرته وين مركا نسخ يسدها سالي إلى هذا وشي وين أو ما أعرف علماء كهضان أو باب وين أو ما أعرف يعني نسخية أصول كي فقهي كل اللغة ولا حضل وين ما ننسخ وشي آن نسخنا أو بدلنا ومن آية آية أو أمس ننسيها آن هل ما نسينا النبي عليه الصلاة والسلام أما أو ننسأها آن دبتقنا أو يعني اللوح المحفوظ كي أنكد بدقنه نأتي وأن لا إيمانينا بخير مد خير بدن منها آيات ذات لنا سخي أما اللي دبدقي أما النبي اللي هالمانسيين كخير بدن بأن لا إيمانينا أو مثلها آيات وكاليتهم بأن لا إيمانينا وأيدي تمام سلو ذي وكلتاء ألم تعلم ياند أغين أن الله الله قدير الذي كرئنه يهي على كل شيء شيء كست كل إنه أوده ياند أغين فكم حيث مناسبة أيضا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير الله كيني معناها وحوي نسخان أو يهود أي ديديان أو إنكريان وحو كمد يهي وحو صوفوز قليا قدر الإله سبحانه وتعالى أو وحو دوننا أو صغة وحو دوننا أو معرفتي نسخة أو زولية مالك قفك إنكراهي وقف إله قدر ذي سإنكري يويا الله أودي سوحو دون سميني قف إنكري يوكلبويا مالك أسأل إليه ألم تعلم ياند أغين أن الله الله على كل شيء شيء كستكله قدير عليه كرئنه يهي وأود أوله ياند أغين ويا ألم تعلم ياند أغين أيها المخاطب كلا لحظ ليو ياند أغين أن الله الله له إن وليه يعني أحد كان قدر الإله إنكره يو نيادا علم أولهين أن الله الله له إن وليه ملك السماوات سمدها تصرف كوذي ما ملك كوذا هي بقرته يده أوليه ملك يده أوليه والأرض ملكنا ملك يس أوليه كم ياند أغين وصودون أو تصرفه وحودون أو أبوره صودون أو أبوره صورة دودون أو يالو خفكو دون أو سعيد كدقو أهل الجنة أو كدقو جنة دقليو خفكو دون الشق أو كدقو أهل النار كدقو خفكو دون أو عافيو متكو دون أو جلسيو متكو دون أو فقير كدقو متكو دون أو غني كدقا متكو دون الجاهل أو كدقو متكو دون عالم كدقو أسلع اسكاله أحكامتا وحو دون أو حلاليو وحو دون أو حرمو وحو دون أو مباح كدقو أسلع اسكاله إلهي سبحانه وتعالى مركة تصرف كاسكونك إنه ربي ليهي ثانيان أغين العلم ورحيم بالليل وما لكم إذن كان إذن مسقنان من دون الله الله سكذي من ولي من إذن كولي أهو يتولى أموركم أرنكين التولي يوم قبصة إذن مسقنان ومليه إذن ولا نصير من إذن قرقار يمنعكم من عذاب الله سبحانه وتعالى هل عذاب تيس إذن كم من عيو إذن الله سكذي سامحي ستان الله ضو يعني ما رتي يعني هذا أصي ولي كذبا ولي كلا أمره الله الله كاي جرجاري أركاجي تولينا يمجرو هذا ربنا وكو على بدم عنا عد على كيس كاريك كتاهي لما أركويا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أم أمسه وحول رب ليه أم أمسه تريدون ما وحدوني ثان أن تسألوا إنا دويديسان رسولكم رسول كينا والنبي الله محمد حداتي صحابتي كما سئل سيدي لو ويديي موسى النبي الله موسى من قبل هري لو سؤالي او كلا او يهودي اي سؤالين ربنا اسرائيل نياد دونيسا لنبينا اذن كان سدو كلا او ويديسان مرك هل كان ام تريدون ان تسألوا رسولكم وحوي سؤال كست كله سؤال كست كله اما تعنت هنقطه على وجه تعنت لو ويدي عناد انا درت لو ويديو انيس الله او عيب كتل مامي ان نبي انا دهان وح لو ويديو سيده ربنا اسرائيل بالنبي الله موسى انا دهان اي ويدين جيرين مرك مؤمنين تي با لا حدليا وحال لا يهي هنقن يهودي هشابهنا هو اكاننا وحي كمان جيرين هسمايننا محايل النبي بوده بي سؤال عن معمله هينو عناد كجرو بي ويدين جيرين اذن كان ها ويديننا هلا ميد نقننا با لا اورنيا ويين مرك أم تريدون أم تاسي مفسرين توحيدهان وحللا أم المنقطعة أم تمنقطعة اللي يراه ذويا أم منقطعة مرك لليه معاني ذي روح أقوم مشهور سن معاني بدن العلماء ذكو الشيغان معناها أقوم مشهور سن وعانك إيها لقرانا يوحوي أنها جامعة بمعنى بل الإضرابية والاستفهام الإنكاري معا هل مر أيوحي كل من إيسا بل أو بش إضراب كلي له حكم بنا الذي جيست أو حكم كلي لو جيسته بش كتوسينيس بل كلمة كتوسينيس استفهام كإنكاري أو هو الود ديديو سؤال ويدين تقفك الود ديديو لبضع شيء هل مر إسلك كل منيسة أو مر كمعني وصل لقنا أم تريدون بل أتريدون أذو يروك للمتا بل أتريدون بل إسكبت ضعفه أتريدون ما وحدون إنسان أن تسألوا إن أذو يديسان رسولكم رسولك الله محمد كما سئل كاف تاسن وحال إله ذا وفي موضع نصب أي تالله نعطل لمصدر محذوف مصدر ماشي كجو أن أي سفية المام ينعت أطايويا يعني معناه ذو حوي أن تسألوا رسولكم من أويديسان سؤالا سؤال إن أويديسان سؤال شاسو كما سئلا مثل ما سئلا وحي لويدية أوكله موسى نبي الله موسى لويدية أوكله لم يلا إن أويديسان ميا دونيسان من قبل فري لويدية يهود أويديسي مركا يعني نبي الله موسى وسؤال بالويدية يهود سؤال عناد ويدية نبي جاننا عليه الصلاة والسلام يعني صحابتي رضوان الله عليهم وحلليه هاو اكاننا يهودي هلا من نقننا وسؤال عناد كي نبي ويدي نبي قد ويدين جلين هاو ويديننا إذن كنا حيالي يعني يهود إلى ويديين الله هو ناشي نبي الله محمد سؤال لفت ويدية يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا كتابا من السماء أهل الكتاب كوحكو ويديني لو محمد إنا كتاب سمد وقسو دجسو مكاسو حويري فقد سألوا موسى أكبر من ذلك كتاب كلي أدوك ويديستاني الله بأرني نبي الله موسى وحي ويدين متكوين أرن كاسي فقالوا أرن الله جهرة الله نتصي بهم شيء عبدان أنا أتصي بهم أنكو أرن أي ويدين هذا كتاب بابلغ ورئيسي ويا مكا سؤال مسلمين تنا الله كرري سؤال عن معنى لحين النبي قال ويديو الله نقربي وحو ربي سبحانه وتعالى ليهي يعني ما ركتي في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا حين ينزل القرآن تبد لكم الله سيدا سؤالي لا تسألوا عن أشياء هو يديننا شيء الحق والنبي حق ويديننا إن تبدأ لكم حدين الله إذين موجي حكم سأشى الجواب تهذا الله إذن سيئة تسوءكم أيضا حميق لنيسو واتكل لكتون إيسان الكحمان إيسان مركا حدين آد مارك ويديسان إنت قرآنك أسود دقينا وقال إذين شيقي مركا وقال لقر ربي صحابة النبي قنا سأشى سكر إني ويديا وقال لقر ربي ولذلك يعني سيد إمام البخاري إمام مسلم أولنا إمام أحمد يعني وحي مارك رسول كلية عليه الصلاة والسلام تتك كان قدام بجوين مسلمين تتحلي إذا كان قدام بجوين وحوي خف شيء انتو سؤاله خف انتو وحوي ديو أنا لحرمين شيء أنا لحرمين انتو ويديو أو مركز مركو ويديو سببتي صدق مسلمين تلاقي حرمه سأشي سببتي إذا وحي أبنا أنا لاقي حرمه خف كاس أقوين برسول كلية عليه الصلاة والسلام إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته هو رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني إن أعظم المسلمين جرما مسلمين تذنبك كان أبوين كبن قف قدام بوين من قفوي سأل عن شيء وحويدي لم يقول سؤالي شيء قال لم يحرم على الحرم مكا فحرم من أجل مسألته سؤال شيء سدرته لا حرمي سأجلس درادي الله حرم وحن مسلمين تلاقى حرمين بعد ذلك ويدينيسا مركاسا وحي كسر دقيا لقى حرم يا دتك مارة الوجوه حيله كاسا أقدم دوين بوليه ولذلك مركي نرجع مارة حشك اللي ذنكو واجبية اللي يري إلهي با حشك ذنكو قري اللي يري بعدين أنتو مارة استعجل صحابة كاملة أيوه حبي رسولك إلهي يو أفي كل عام سنة كسر حشك من الوجوه واجبين الحجنا مسلمين توادوكتي إلهي وأوثق في فيه هل مر هذه عمر هذا حجسه وكذا عيا حكي سنة كستمية نبي وكامس مر لبعضه ويدي نبي وكامس مر سد حاده ويدي نبي وكامس مر سد حادكي ونبي حكيري وحويري يعني مارتي سنة والبماءها وهل مر في العمر مر بويري لكن هذان نعم إرهنويري لا بويري ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم هذا يعني هذا هائل بيلا سنة كستينا سوى حجي سنة واجب ان كنا قلها هذا أرمتها لواجبينا ما أود سنة كستينا حجي سنة حد كثم هذا ما أودي كرتين سنة دركت بمرك النبي قحو الراعيي حديث إمام البخاري إمام مسلم أي ورينا يعني ورينا وغيرهما أي وريان حديث أبي هريرة مركو هذا الكايريب وحكيري ذروني ما تركتكم ورئيدا فوحا إذن كجدت بإسكك إداية فرائيك قادة فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم تذكر من كفر رأيي لقوا حلاقي أو حلاقي سؤال شوية ترى ربضني إيه أنبياء هذا إيه خلافان أي حلاج يذكر يعني يقولي مركز سورة فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم هذا واحد أمره واحد أولي كرتان لا إيمان وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه هذا واحد كرر يا بنا كهر وكف هذا لكن هتتبعيننا هالرادينينا هالدرجلينينا سؤال عن معنى لهين هو يديننا بالله ولا غير ريبي ياويا مركز ثلاث أيو مارسة الله سبحانه وتعالى ليه يعني وحوية أم تريدون أن تسألوا رسولكم رسولك إن صحابة ديين إن أدوي ديسان ميا دون إيسان كما أسل إلى موسى سيد النبي الله موسى من قبل فرين له سؤاله ربنا إسرائيل يسوء أشين ومن يتبدل الكفر ومن يتبدل قفك سوء بدل قاته الكفر قال لماذا سوء بدل قاته بالإيمان إيمان كين إسكب بدل أديبه يعني وحل أجيلا ومن يشتري الكفر بالإيمان قال لماذا سوء شري سوء إيبسلي إسلام لماذا إسكب بدلي قال لماذا الله سوء وليه فقد ضل قفك سواء أو لمي وكرمي سواء السبيل وذلي توسني أو مستقيم كأهيد أو دحدحات كأهيد وأو كرمي ويا مركع السواء وحال إلهه الوسط من كل شيء شيء كستمتك دحدحات كأيا سواء إلهه سيد أبو عبيدة وكفة سرية ويا سيد أكل مشركين تنبي يتعلم أوي ديجرين عناد حان أوي ديجرين سيد النبي الله موسى النبي الله محمد با يهود عناد حان أوي ديجرين فمشركين تنوي ديجرين وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا كلمات سلاسة وكلمات سيئولين أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قليلا كلمات سلاسة وكلمات يعني أي حر الله إذا الغلاء مالك النوع عناد كاس وكلنا مسلمين تلو ما أقل هنا إمارة النبي سؤاشة أويدية ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ود كثير ود وحج على ذلك كثير انبدا ومن أهل الكتاب أهل الكتاب كمذا اليهود والنصارى بلوجيدا وحج على ذلك ويجعليهين وحي فرئج على ذلك لو يردونكم إنا إذن عليان من بعد إيمانكم رميتي نأب الله رسولك سر رميسان دبليت قراشي ذا كفارا قال لما إنا إذن عليان وكفارا ثاني يعني يردونكم تاس مفعول لبعض أن أقدقنا أما إن حالينا كفارا حال كونكم كفارا إذنكم أقوى قالاء إن إذن عليان وكفري إذن عليان بيدونيا قال ذي اليهود والنصارى محيء دونيا محيء جعلان ود كثير لهم محيء جعلانيا حسدا لأجل حسدي حسد لما درتي حسد لماذا أسوه ناشئا كذا شيء من عند أنفسهم نفتو ذا أكتو ذا كذا لناي وحسد نمو نفتو ذا حقي ذا كتمت ومؤمنين تمسلمين تأوقبان إيمانك إلهي أي الرميان أي رسولك ذا أي الرميان أي كتابك ذا أي الرميسيين قارمي مركا حسد كسلي مادين من بعد ما تبين مركو عذاذي دبذي لهم أيها مركو عذاذي الحق حق مركو عذاذي دبذي حق عذاذي وامحي مركي أغاذين نبي الله محمد رسولك كتاب التوراة كبرنا إنجيل كبرنا إن أو يحي مرك أجادين دبلي أي حسدا من عند أنفسهم أي أجعل ذين إن مسلمين تي مارتي قالوا ذي أي قالوا بانو كفر كل نقدام بيجعليهم ويا الله سبحانه وتعالى سلاس ونوشي قال ذو وحيجعليهم اليهود والنصارى ذاتك مسلمين تا إن إسلام كوذا كردية قال أي كردية إن قاريسيا أي جعليه سيدا درتي الله مارتي ونوشيه في سورة آل عمران سنوكاليته ونوشيه مرنها أطيعنين أبو ليكو أطيعنين أهل كتابك يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين إيمان مذين مركز الله رسول في سر رميسين دبدي وإحايدين علينيان قال لما كفار مارتي إذنك كفارة أي إذن علينيان ويان مركو أبو العالية مركو أيضا من بعد ما تبين لهم الحق مركو فسر ابن كثير وكثير يقولون أيه وحوليه من بعد ما تبين أن محمدا رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فكفروا به حسدا وبغيا إذ كان من غيرهم صرفوا حوال له محمد نرجع آخر الزمان كأنه يهود كذا لنا ربنا إسرائيل إنه ياي أي ملايين marka mar hadii maartay aanan reer bani israayil laga soo saarin ee arab laga soo saaray xasadan min inda anfusihim ayay maartay sidaas ay ugu jeclaadeen weeyaan marka gaaladu runtii ilaahay intoo nooga sheegay aayadahan waa wada arki doona insha allah taala aayada badan aan noo iman doono gaalada cadaawadeeda ilaahay waa noo sheegay subxaana watacaala maqsadka keliyahay leeyihiin waa maxay adiga lagu gaalaysiiyo inaad diintaadi ka tegto oo marka aad noqotaan wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa sidaad idin ayaga u gaaloobeen inaad adinkana u gaaloodaan oo aad noqotaan kuwa siman kufriga ku siman aad noqotaan laba gaalo aad noqotaan sida cadaabka ilahay ku wada gashaan maqsadka ay alyahuud waalnasaara leeyihiin waa sidaas weeyaan walidaalika umma alislaamiya yacni markii ay dadka kitaabka ilaahay ku dhaqankiisii ay ka tageen cizigii iyo sharaftii iyo haybaddii ay haysteen ay yacni waxa weeyaan allah dulliba ugu bedelay markay kitaabka ilaahay ka tageen ku dhaqankiisii markay ka tageen fardi fardi iyo shacbi shacbi ummad markay u diideen ay ku dhaqmaan wuu dulleeyay cadowgoodii baa marka awoodoo dhan ba yeeshay waad artaa muslimiinta maanta mudahadiin waay tabar ma leh awood ma leh meel kastaba gaaladana isticdaadkooda waa dhammaystirteen hubkooda waa u dhammaystiran yahay ninka muslim la yidhaahdaahi hadduu wax yar samaysto waa lagu duulaya meeshiisa lagu baabi'inaya in yar hoba looma ogola inuu samaysto laanna ayagii waa isdiyaariyeen boqolaal sana ka horay diyaar garoobeen marka ma lagu ogolo isla markaas waxaad arkaysaa khasb mathalan naxariis baa dhinac lagaa tusaayaa hay-adihii baa dadka qaaday oo kanaa la wadaa yeyihiin hadda mathalan khaasna soomaalideen haddaan idhaahno yacni ma waa la daldalaa dadka waa la qaadaa maalin walbaba dadka qaaday yeyihiin waa la yaqaana soomaa waa kaniisado ma wax kalaa qaado kaniisada qaado bal xataa xaqiiqa ahaan markaa rataan waa i dhaweyd hadda way ka bedeleen oo malaynayaa meeshaan kaniisadaa san teresa la yidhaahdo ayaa laisugu keeni jiray waayii hore baska habeenkaas dhowr bas inta laisugu keenaa soomaalida laga buuxiyo baa arboorka la geynaya qoramada muslimiinta laga buuxiyo halkaasa la wada geynaya kulligood waa socdaan xagee loo wadaa kaniisada qaadanaysa waa tageen haddaan adiga lagu rabin meesha markaa tagto adiga nina kuuma baahno kaa dhashay kou dhali doono halkaas marka dambe wuxuu noqonayaa john joseph maxamedaa la yidhaahdaa yacni marka dambe saasuu noqona marka dambe aakhirka yacni saasuu u badalmi doonaa waxa muraadka dhan la leeyahay inaad dadka ku dhex milmaan oo wiilkaadii maaragtay wiilkiisii wiilkiisii magacyo kale u qaato aabbahii awowgii baa wuxuu ahaan jiray foorfoorarsan jiray inuu yidhaahdo meelahan aan arki jiray inuu yidhaahdo maar saasoo kale marka maqsadkan laga leeyahy waa taas waay hadday ixsaan noo samaynayaan soomaali ixsaan u samaynayaan burburinay soomaalida lagu adeegsanayo la jajabinayo baana loo celin lahaa la dhigla war ha burburina ka istaaga la-anna dadkan ayaga ku shaqaysto ayagaa wato burburinaayo wax soo ma aha way ka celin lahaayeen baynama ethoobiya waad ogtihiin markay jabhadihii maaragtay adis ababa kusoo dhawaadeen shiraa loo qabtay waa la joojiyey taariikhdana waa la socotaan idaacadaha waa dhegaysataan jabhadii ugu soo horeysay oo tigreega la yidhahdaa la yidhi idinka gala mingastana waa laga saaray waxaa la yidhi orod xaggata kuwaanna waxaa la yidhi maalin ayagoo isdiriraayo xamar isku garaacayo baa maaragtay waxaa la yidhi siliga safaaradda maraykanka dadka ajaanibtaas kugu yimaadaan inta ajaanibta laga qaadayo jabhadana xabadda ha joojiso dowladdana ha joojiso waficlan waa la joojiyey labadii amarka waa qaateen laanna sayidkoodii baa amarka dhacsay bas markaasay qaateen diyaaradaha lagu daldalay dadkii wixii baasboorka wata waa laga soo qaaday istumaleen isgaraaca waa isbaabi'iyeen eber iska dhigeen ilaa yoomina haada saasaa la isku riiqaya yaa labada dhinac kale waxaynayo wax alla wixii diriraayo gaaladaasun baad tafiidinayso hubka siinayso cuna qabateena soomaali hubkeeda hub ka saaran yahay laleeyahay hubku sooma dhammaadeen lix iyo toban sanaa laga jooga hubkii waagii dowladda ka tagtaa dooyo waxaa la isku dilaayo sawaahir ma dhammaadeen intaasaa muslim lagu leynayo eber looga dhigaayo ma leh ma dhammaanayo sababtu waxaa weeye maalin walba dooniyaa la keenaya waa buuxdaa baawuraa lagu soo geliyaa waa la wadaa calaa kulli xaalin wax axsaan kuu haya ma jiro qofku inuu asagu inuu isku tashadaa la rabaa ilaahiisa subxaana watacaalana uu rumeeyo ayaa la rabaa uu ka dambeeyo weeyaan marka aan ogaano maqsadka ay kufaartu leeyihiin waxa waaye wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaaa axsaankan laguu samaynayo bani aadamnimada iyo magaciisiga waa ujeedaan meeqa falastiin maa laga qabtay yuhuud hal maalin darfuur waa ujeedaan meeqa usoo gurmanayso oo laleeyay darfuur baa halkaas iyo bababa lagu soo ordaya falastiin waa ujeedaa maalin walba nagtaa lagu hayaa dowladoodii xataa qaabkii xataa dimuqraadiyadoodii ay sheegi jireen markay u raaceen oo ay xataa ku guulaysteen cuna qabateen lagu hayaa laleeyahay wax soconaayo male loo diidan yahay marka waxa weeye yacni alkufru milla waaxida la yidhahdaa lama kala saarsaaro isku mid waa hal milladay leeyihin kulligood wadda kaiiru min ahli lkitaabi لو يردونكم من بعد إيمانكم وحج عليهم أهل كتابك لو يردونكم إن إذن عليان من بعد إيمانكم رميتي ندب ذيد أود الله رسولك سر رميثان كفارا قال لن إن إذن عليان فحينكم وعلينيا حسدا لأجل حسدي محيو جعلانيا حسدا لأجل حسدي حسد ما درتي ومن عند أنفسهم نفسه لأكثر ذكاءاتي ولبا من بعد ما تبين مركو عداد لهم أيجا مركو عداد الحق ونبو محمد إنه يهي رسولك إلهي أشيقي أي أغادان دبليد بحسد ما قد دقاقين سأولى دربي فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره فاعفوا عفية اسك عفية لبك إيقالا إذين قيسان أيان الله حليه عفية اسك عفية واصفحوا اسك ضعفة فرها كقاذا يعني وحا لو جيدوا اعفوا عما يؤذونكم به هذه مركة وحال الرواد دفت المسلمين تنا مرها دي حالة الضعف في جيران او اي سنتبر اي اوود اي اسك قد عيان قالا اي ننهين اسلوبك اي رسوش اي مرجرت اي مران بالربا اي رسوش ماشي مرجرت اي مران بالربا ذاتك اهل علمك او اهل الحل والعقد قال ايه هذا او علماء الراسخين الربانيين تا الا وقدم بيال الربا لكن لما سمينينا زمام الامر من طلن يرأه او مارت الطائش اه او حماسي اه ايا دعانت او قال امر كمسلمين تودا وحو ربنا سمينا اي مركز المسلمين بدل لحسوق ايا لبابئين ايا لطب ايا وحانا كينا يفتنة من انا المارتي راسخ في العلم اهي ذكر الراسخين تا اهل العلم اه ماشي لو قدم بيال الله وأرن كان أيجا يكبح الله هين إلهي وحوله ولو ما عيد إيشك ولو جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به محو إلهي ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ذاتك أولي الأمر يلي يرهدوا وذاتك مسلمين أهل علم الراسخين والربانيين أيال الربائين لو قدم بي مصالح لي مفاسد الدفك قرنكر لكن انت من يرى المصلحة والمفسدة أنا قرنيني وحيربو سمينا يا مسلمين كان بالحاقية نالبو وحكا سمينا يا دعوة إذن أو جرتئي دين جرتئي أو دنبا بابا إيسو يعني مر ما لها قاركو تقارن يعني ما ركتي قبر حجابا أن لقي جري كرينين بينما شلع أي حجاب نيد ويل قر لها أن لقي أركي كرينين بينما شلع أو دين تيسي أي أسعتي وحك سمينا ينا وطيش كاس يفضيت كبالي يرغاس يعني فتفضض وحماس كاس او قعنتي امر كمسلمين تي او قلن ويلات فربذن امر كمسلمين تي او سوجيذي الله نو محمد وحكولي يا صحابة يسي فاعفوا واصفحوا نبكا ايذين جيسان ايان اسكاقا جيستا واصفحوا اسكاقا جيستا العفية اسكاقا جيستا بالله مركا ولذلك ابن كثير وكالو حولي ايضا وحي لم يتهي يعني حتى يأتي الله بامره وربيه وحي لم يتهي ايضا في سورة آل عمران كجروا لتبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا حال إيه لبا إنا ترى ندمة والو لبا دين ترى الامتحانة سوما جدي يعني والذين امتحاني ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أهل كتابك اليهود والنصارى إيه مشركين تبوات كم واتكل كل ميسان أو كه ليسان أذى كثيرا لب فرب ذم عيات كل ميسان محو ربي يرمرك مركب دبك على كل انتان وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور الصبر والتقوى بال الربا وددك يدين الله قد دنبايه من كان حماسي قاه ومارت الطائشك ان انا الله قد دنبايه مركا يعني امد دون ان اسابه وكلا اسكقبتان بال الربا ويلا سنت اسو جيدا يلا نغفريس ان ليرادو كاسو كلا ايا لدون يا ويا مركا الله حولي يسعفوا عفية واصفحوا اسكسي جيست فرها كقاذا وحيد كسمين ايان حتى يأتي الله أنتو ألك لي ماذا بأمر يأمر كيسو كلي ماذا هذه المسلمة ذات إيمان كذي دين هذا كل رغمته هيسته يوم من الأيام عزق له وكوسو علينا مكا كتابك كل رغمته دين هذا مكا كل رغمته وكوسو علينا حتى يأتي الله بأمر أمر كان وحل وجهد الإذن في قتالهم وإجلائهم ولذلك النبي النبي ويصبرين عليه الصلاة والسلام ويدل قاتل لم كستو مشركين تأكوهين ويدل قاتل إلى إله النصر الأوسيي مركز دنبانا أي قارتي يهودي مدينة دقنات إلا قرر مقارض إلا لقى عيريه مركز دنبانا أي كوكا سبتي إن مركز يعني مارت الجزية إلى بحيان وأي نبتو ذي كودي لقى قاضة كودي لقى قاضة أي قارتي سيد الله بأوليه آيات دارو كو تصريحيي الله سبحانه وتعالى يعني كجرت في سورة التوبة أي آد وعدي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد إلى أن تكذبان جزية أي بحيان ولا الله تعالى ما لليه وهم صاغرون أي وليب كود اللي سمع أي جزية ديبيا ما حيكو قارين الصبر والعفو والتقوى بيكو قارين مكة إلهي اللي قبقه دين تالي أقول لقنته أهل العلم قاري يدك معرفي ربانيين تأها اللي قدم بيه مسالح لي مفاسد الدك قرني مثل حد اللي قدم بيه وحوى يقول إيمان يسو الله سبحانه وتعالى مسلمين فرج خير قبو أفريا عدو قد إلهي لبتو كسيني سبحانه وتعالى مركة الله حولي حتى يأتي الله بأمري إلهي أمر كيس انتو كلينا دو إن الله عليه قدير عليه كروي على كل شيء شيء كست كله هو أودا ما أنت هدي أريق اللقاء أود بغيه إنو أريق بريلتو كسيه وأريق أد قوشة يالتي هو أودا رب سبحانه وتعالى ويه وأقيم الصلاة صلاة دي أوغا هداتهين أهل كتابك اللفتو يذيب على الأمر أوليلي وأقيم الصلاة أما وحوي مسلمين تيب أرنك الغبورنية وحفي أو مسلمين تا إن كشق لومان وح أنفعين وحنا أنفعين إن كشق مشقول أي الله فريا ويا وأقيموا أوجا الصلاة صلاة أوجا مسلمين تي أي رأي أنفعش وآتوا الزكاة الزكاة من ديبة أو بحية حولين الزكاة كديبة وما تقدموا وحي أظهر مرستان لأنفسكم نفسينا أظهر مرستان أو من خير وناجعة خير أم أوحوا دون عنه وح الله واحد نفسي نوهر مرستان ومسالح دين وح الله وحي إلهي وكاثة وادين يوي يعني ما رأيتي شيء أو خير أوه آسة ميسان شيء يقول خير وحكونا قرى مركو دين توافق سيهي مركو دين توافق سيهي وسن خلاف سنين أي خير لي هذا وح الله وحي أد بحسانه لأنفسكم أد نوهر مرسان ومن خير خير أو وناجأة تجدوه شيء أسوات هليسان عند الله ألا أتسابت كهي ليسان إلهي أتسابت وارتس كهي ليسان الله بعد سين أدوك أدونك وإذن كسين آخر وإذن كسين إن الله أله بصير أله أركوي فيما تعملون وحد سمعين إيسان الله أقيه منح المامسنة يعني مارتي ابن كثير وحولي لا يغفل لا يعني لا يغفل عن عمل عامل سواء كان خيرا أو شرا فإنه سيجازي كل عامل بعمله يعني وحد وحولي الله منح المامسنة قف كستاوحة السمين هذا خيري هذا شري أيضا ونكا أبا المرين كل عامل بعمله مت كستاوحة شقي استشغلي ساس أبالك يذبه ربي سينا ياوي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا حير أهلين يهودي نصارى ذي لن يدخل الجنة جنة قلي مايو جنة الله مقلو إلا من أحد مويه كان أهذي هودا يهود نقضي مويه يهود سلاسير أهلي أو أمسه نصارى نصارى معنى هذا ما أهن يهود إنا قشها نصارى إنا جنة جليس نصارى إنا قشها يهود إنا جنة جليس أمد والبابا يهود وحيليه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا نصارى إنا وحيليه لا يدخل الجنة إلا من كان نصارى نصارى ما يعد كلامك جليس بأورنين مركا أرنتني وحويه وأرنتي أن كشه كان جرن اختراركي كتسوميدي وحيسن أحين أكو كتسومي أو أهيد أمني يدي إلهي أكشكيني أماني يدي ديلوينك أن هرؤسا مرني أو كلاعي لم يتهي قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة فاسو كلاعي لم يتهي ويا مركز رب سبحانه وتعالى هذا الكأسو الردين يحيري تلك تاس هذا الكأس أتشيغان إيسان أو يهود أيلاذه إلا يهود حين مجليس جمده نصارنا أيلاذه إلا النصارى حين جمده مجليس أمانيهم يدي ديلوينك ودي ويا الأماني وحال إلى هذا جمع أمنية وهي ما يتمنى يعني وحال التمنية إلى هذا قفوا حج على هذا أو دوني أي أمنية إلى هذا ساسلو جينا تلك أمانيهم ويدي دينوين كذا وحي وسكج عليه هو لكن حقيقة ما له وحجر ما وحكجر لما أركويا مارك أرن كان وأرن كي يعني أي ديه جرين لن تمسنا النار إلا أياما معدودة لنا الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس نحن أبناء الله وأحباؤه نحن شعب الله المختار وحي بلدان جرين هي وكلهم بيلم تهيوية وحكا لا تماعه فكاس رب سبحانه وتعالى وحيري قل وحد كتر أنه محمد يهودي يا نصارى وحد كتر هذا هاتوا لك علي برهانكم حجدين لك علي هاتوا برهانكم يعني حجدين إن إذنك مهي عدك لأين جمدك جلين يهودنا هل تماده نصارنا هل تماده عن أرقني يعني سلاسة اللوجيه يعني حجتكم أي أبو العالي مجاهد سدي ربيع بن أنس يكف السرية قتادوك لو حكف السرية يعني بينتكم أولية قل هاتوا بينتكم حجت يعني تاس أجل برهانكم وأسكم يدوى البينة والحجة والبرهان وأسكم معنى هل معنى بيليه هاتوا لك علي برهانكم حجوين كين الله إمارة حجد أوفي ستان إذن كما يحبك الإنسان جمال القليل إن كنتم هداتيين صادقين كور شيقيه يعني فيما تدعونه وحد شيقان هسان هدا كور شيقيسان فالك علي الله إمارة بلى اسكدى أرنكو إنه يهي يهود أي جنة الجليس كليين إذا نحن إيسن جلين نصارى مويعدك لإن إيسن جنة الجلين أرن تاس وحوي ليس الأمر كما يزعمون أو كما يقولون هذا الكم معها سل إليهم بلا رأس ومرني وحال هذا هو إثبات بعد النفي بل هذا الشيء بل السوقية مركي شيء الذي يدد بني نفي قداشي سال السوقية بلا يعني معها أرن كاسي إمارتي وحجر معها أرن كاس وحال إسكب الدائنات إذن كتهيني مارتي فرهك قد بلا إسكب داوية يعني جماعة قال إيسان مجلس ليس الأمر كما تقولون أرن كاسات شيئان إيسان معها مركاسا لو شيئي وحا جماعة عدة إسكالبا لو شيئي من أسلم صفة لسينية معها جنسية جماعة لغوغلو إي رير جبل إي قبيل هبل جماعة إسكالب أرن كاس مجلو لكن وحال ليه وصف بالذي سينية وصل إلى تفكير لجهله أي أهل الجنة أهل اللي جنة كاس إسكله من أسلم قفك هجان سمو قف من أسلم قفك هجاميو وجهه وجهي سهجاميو لله الله هجاميو مركا أسلم هذا معنيه هذا بمعنى استسلم أول قفك إسليبا لوجيه استسلم أو أخلص وأسكمدوه من أسلم وجهه لله يعني من أخلص عمله لله سبحانه وتعالى دين تيس قفك إلهي أسلا فيه قفك الدون هالنغض أما يهود هالنغض أما النصراني هالنغض أما عدو دون مسلم هالنغض قفك إلهي اسكده ومؤمن أهوي عدو دون هالنغض من أسلم قفك حقان سمو قفك حقان ميو وسلم وجهه وجهيسا وجهه حلوجه لأسفو أدنوي يعني وجهه عمل كيسي أما دين تيسي بلوجه لله الله قاميه الله اسكده بي عمل كيسي أخلص عمله لله وحده لا شريك له عدك لو لو داجيه لما أركه معناها سبحانه بسير سعيد بن جبير وحوليه من أخلص دينه لله قفك إله الدين تيسي قصة فيه لبلوجه ذا بقرمي وحين لم تعايدي فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع هذا كورا الضوذان يعني كوان اي كورا الضوذان وحتى لأني دين تيدي عمل كيجي كل إلهي من قصة فيه لأني عدي إر عظيمة نبي جنال أولي عليه الصلاة والسلام مركا من أسلم وجهه لله يعني دين تيسي قفك صافي إلهي أغيره وهو والحال هو إساقنا محسن مد وناك سمين يؤياي محسن حلو جدا أي متبع فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومحسنه مركو إخلاص كليه متابع ليه نبي محمد الراعي عليه الصلاة والسلام رسولك الراعي حيال عملك لما شرط له وأقبله الإخلاص والمتابعة إن إلهي أدوسا فيه إيش عملك عملك هذا إنه سنبيد عم قننه وحل داقه الرئي نبي محمد أسميه صحابة كسو قادين وإنه يدين تي نبي محمد أسخي لصنين أيال الرباوي مركز أي عملك يعني مارتي أو صالح نقنية أو لا أقبل يا شروطة سلو أقبل هذه إخلاص لجهره متابعنا أن لجهرين عمل كاس إلهي أقبل ماي حي العمل بدعبه نقنا إخلاص هذا حوما تراي سو مجد صدق هذه إخلاص يعني ما رجت اللقاوة هينا عمل كاس كعبه نقنا هذا شرك كسا ما يسيء وذا جن سيد إلهي الله أوليه فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نبي أننا عليه الصلاة والسلام حديث إمام مسلم وعائشة رضي الله عنها وتي نبي أوير من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والردين يقفك لك ما أقبله عمل كأنا أمر كرسولك أحين إلهي سبحانه وتعالى ما أقبله يويا مركا من أسلم قفكي هجامي وجهه دين تيسي عمل كيسي وجهي سي لله الله هجامي بمعنى إخلاص دين تيسي وصمي وهو محسن أسوى ولبه وناك سمينا يو نو محمد راعي عليه الصلاة والسلام فله قفكا سوحوا ليه أجر وأجر يسبوا ليه عند ربي ربي سأكتس كليه يعني أجل قاس وحوي وجمال إلهي أي ولاية هاي بالأورن ولا خوف عرسي عليهم دسوا ما أهانن وحق مستقبل كوحي كبقان لما أركو ولا هم أنا أهانن يحزنون كوم مرغودنا ما أنا أهانن ويا اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب يعني هذا الكهر يتعايدهر وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى مركل لي هاي يعني إن يسوا حسكو أقرين لبدو هذا أيضا النوع دين يسوا وقالت اليهود يهودي وحير هذين ليست النصارى نصارى ما أين أهان على شيء شيء كرك ما أين أهان وحق أي نصارى كسو انتهي لما أركب إيه هذا يعني على شيء توحلو جيدا يعني على شيء يعتد به من أمور الدين شيء دين تكمل أو مارة الغتير صداهي أو النصارى أي هيستا لما أركب إليه باطل كسوين ديننا ما يستا كتابنا ما له ويا فاسيليه وقالت النصارى إلا فساد بيسميين يهودي فساد بيسميين كتابك إلهي أسود جيه وإنجيل أها نبي الله عيسى الوسود جيه هي نبي الله عيسى قم بإنكره أي دينه يحكي جرى ما له دين أي استانا ما له نصارى دين فساد كلي كجوابين شكل فاسدة أي كجوابين وقالت النصارى نصارى دين وحير أهلين ليست اليهود يهودي ما إننا هان عيننا على شيء وحكرك شيء كرك يكون سجينين أو من أمر الدين يمجرو وح كتاب إليه ينبع إليه من مجرس تبيه هذا فاس دين تقول إنه وقف فيه مرك وحال إلى هذا وفساد فساد القابليين هو مقابلة الفساد بالفساد إلى هذا شيء فاسد يكون كهبلن كون فساد في جوابه لما نريد مد حوقل لما يجرو الله هو تعليقي وحيري وهم يتلون الكتاب والحال بهذا الكائر هذين ويهودنا ايتنا ليست النصارى على شيء نصارنا ايرادن ليست اليهود على شيء وحد دين كسوغيه لما ارك ايرادن هم ايغبا يتلونك واخرنا ايهين الكتاب قالوا ربما كتابك اي اخرنا كتابك الله اي اخرنا يا يهودنا كتابك اي قرنا يانو اي قرنا يا كتابك انجيل انه الهي كتابه سكمي دي نصارنا يوجين كتاب التوراة إنه إله كتاب في سكمة دياي أيه وصدا أو قرن أيه أي مارسي دين أو مارسي يعني كتجين ويا وهم يطلون الكتاب يعني مركز ما هذا بعام ما هذا جاهلين ما معنى ذو حلوج هذا وهم أهل العلم والتلاوة للكتب صدق أهل علمية أو كتب تأخرنا أيه علم أولى إنه إله كتاب في سكمة ديين أيه هذا الله قرن يان ويا مركز يعني ما رأيتي أن وح خير إليه إنجرم فلوجيرا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك سلاس أوكله كذلك كاس أوكلته أي قال الذين كوي رهلين لا يعلمون أن علم جلحين والجاهلين تأها قولا هذا البير هذا الكاس مثل قولهم أي مثل قول اليهود والنصارى نصارى أي يهود قول كذا أو كلا أي يرهن سلاس بأيون يرهن الذين لا يعلمون كوا جاهلين تأهين علم جلحين يهود ينصار وحي يرهن وكلا تبي يرهن ويا ساس يرهن مركا يعني محلو جيدا محلو جيدا يعني ذكر اللي الذين لا يعلمون وقوة يلو جيدا وحللي هاي مفسرين تسلفك معاني بدن الشيطان معنى وحي ليهين ذاتك عامد أها واليهود والنصارى أي لهايين إلا ذاتك علماء موضعها يهود علماء موضعها نصارى ذن علماء موضعها نصارى ذي يهود عامدوا ذي ويان ذاتك أن هذا إلهي أشيغيه سلاس أي مارتي مفسرين تقار كمدا أي كتغان سيدا مثلا ربيع بن أنس قتاده كلاي كفسريا وحكا لا تأسدية أو كفسرا الذين لا يعلمون ذن ما هي يهود يا نصارى لو مجد قوة الجهاش هاي عربتي بلوجي إذا مشركين تأهي مشركين تي عربتا أي لوجي إذا أو أيهم وحير هذان يعني ليس محمد على شيء بينها لو محمد واحد دينه وتلماركه صار يبي أبحيانه من دين تي أبياش كله هذي إنه وياي أي أبحيان مركا لبعض معنى بوالوش هذا أما مشركين تله أما يهودي عامدوا ذي يا نصارى عامدوا ذي به ولذلك أبو ابن جرير الطبري مركو آيات لبدا معنى أصول ذكريو أي أشيغو أي أرنية آيات دان وحاوية وحضورنايا أنها عامة تصلح للجميع هذا إني عام تهي لبدا معنى إني أسورو ذكرته فكاسر وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال دليل أو إني كم كليها اللوجي إذا به كرمه آيات كما تصيني سبو يلو أو كجرا إلا ما أركو مركاسو يعني وحو ليه فالحمل على الجميع أولى إن لغو حمباره لبدا معنى إن لغو نفسره أي مناسبة بولي أولى أهو ناكسن ويا مركا كذلك سداس أو كلبي قال الذين كو يرادين لا يعلمون عن العلم جلحين الجهاشة أما عرفتي به أو نبي محمد ليس على شيء يرهدين أما مشركين يهودية يا نصارى لي عامدوا ذي مثل قولهم يعني قولا بير أهلين أو مثل قولهم مك مثل قولهم ثاني وصفة لمصدر محذوف مصدر ما شككوا أنه قولا تاسع أي أسوق هذا لنا قولا بير أهلين قول كاسو مثل قولهم قولهم ضمير فحول نقنية قول اليهود والنصارى علماء ذي حير أهلين أو كلبوا لم يدهوية فالله ألا أي يحكم الله أي يحكم حكمني بينهم تحدوا ذكر صاري ويا وكل صاري يوم القيامة ما أنت قيامها الله باك صاري دونه وحكوا كل صاري فيما شيء كانوا أي هايين يختلفونك واختلافه فيه شيء لحديثه وحيسكوا خلافين ربي سبحانه وتعالى ما أنت قيامها كل صاري مرك الله ضدك وكل فصلني سيد ابن كثير أولياء عيدا مرك فصلي إن الله تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ما أنت قيامه اسكوا كينية ويفصل بينهم بقضائه العدل عدالة إساس حكم كيس عدلها أي كل سارة الذي لا يجور فيه جور يظلم منا أونا كد عين ولا يظلم مثقال ذرة يعني قدر يرنا عن ظلم إلهي أونا كد عين مكاسو يعني وحو سوقة تعايد في سورة الحج أي لم يتحيبوا أرنا يا أه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى يعني محور والمجوس إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا انت سلسوتري مؤمنينتي يهودي صابئينتي نصارتي مجوستي اي مشركينتي انتبه إن الله يفصل بينه يوم القيامة يعني الله بما أنت قيامك لساري دونه محايل قلو والبضعيدين حق لا يذهب شيء نسا إلهي بك لساري دونه سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير يعني ساسو مارتي عيدا سيسود لشنا يويا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن كما قفكيبا أظلم كذلم بدن ممن أحد يا كذلم بدن قف يا كذلم بدن قفك سو منع ريبي أو ديدي مساجد الله على مساجد إيسا أن يذكر إلا شيغو فيها مساجد دحلي اسمه مجعس إن لبحصه الله مجعس إن لبحصه دتك ديدي يا كذلم بدن أولي وسعى عمل فلي أشقي في خرابها مساجد خراب تيدي لتخريبي أشقي وعمل فلي يا كظلم بدن يعني لا أحد أظلم من هذا ويا عد كظلم بدن لما هي ويا خف كاسو قلي خف كاسو قلي عد كظلم بدن لما هي خف مساجد إلهي إن ذكر إلهي لبحصه مساجد وحلودسي صلادي تلاوة القرآن يعني معرفتي عبادة الله أي الله دسي مرك قفك هذو مساجد أديه وكما عياه وحلو سمينا يمجر سير هذا ولبا أو تخريبه اتكذل من بذن لما أركبه الله لي سبحانه وتعالى مرك يالو جيدا ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه مفسرين تويسكو خلافان ييهين ذات كان مساجد إلهي سبحانه وتعالى من عنايه ورب أو شيغي يالو جيدا لبا معنى المفسرين لبا قول بيشيغا لبا قول كأقوه الرأي وحوي مساجدان وحلو جيدا مسجد كوالس كعام يالي مسجد كبيت المقدس ايا لو جيدا او وحويان نصارضة ايا ماركتي وحيليهين قول كهرة نصارضة ايا وحي كتوري جيرين يعني بيت المقدس بي وسخرة اي جين جيرين كوحين جيرين يعني مارتوا وسخين جيرين يهودي بي اديدي جيرين كو عبادستان سيد عبد الله بن عباس ومعناه كوفا سيريو وكذلك مجاهد كوفا سيريو ولذلك قتادة نسلا سكر وكوفة سرية وحوليها قتادة أولئك أعداء الله النصارى تتكى سوى عدو إلهي النصارى أهاويا حملهم بغض اليهودي على أن أعانوا بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس يعني بختنصر بيجري بغركي وتنقى أهاي مجوسي أها oo maarka min ahli baabil ah ee Iraq ee halka deganaan jiray ayay u kaalmaysteen nasaaradi yahuud markii la dirir jiray markii la dagaalamayeen u kaalmaysteen markaasay kaga adkaadeen yahuudi markii laga adkaaday oo dhulkii Baytul Maqdis laga qabsaday ayay kharaabiyeen oo dhulkii masaajidkii burburiyeen oo qashin iyo xuno dhab ah ku sameeyeen macnahaas uu ku fasirayaa walidalika macnahaas waxa umar yani maarta shaahid waa aayada quraanka ilaahay oo ku sheegay suuratul isra فإذا جاء وعد الآخرة ليهود أسلوك الله يوعودوني فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليطبروا ما علوا تطبيرا يعرساس رب لي إن أي بربورين دونان وجيدوا أي حمان دونان مساجدي انتقلان أي بربوريان سيدي والي هربوا قاعد كاذين مركة وقت قاس نكا بقر كاس بختنسر لي لهذا ay u adeegsadeen oo majuusiga markaas uu sidaa kaga adkaaday weeye macnahaas ayay maaragtay ay qolka koobaad ay mufasiriintu ku fasiraan waa kaas weeyaan takhriibku marka waxay leeyihiin waa takhriib xisi ahwe takhriibku xisi waa burburinta iyo qashinku sameynta iyo masaajidda iyo loo diiday in lagu cibaadeysto kaasaa loo jeeda oo nasaaradu ay sameeyeen kaasay leeyihiin macnahaas buuna ibnu jariir at-tabari uu dooranayaa ولذلك معناها كلو حكر الجحية وليها هذا قريش كفسرته قريش مساج كما ينام خربين مساج كتخريب حسية وما ينام جيسانين وليه هاي مركا سلاس درتين لكن رومانكا ويخ تخريبيا ويها اللي يدونك مركي قفصدين فيت المقدس مركي الرومانكي قفصدين وبغركا قيوتين ومساج كهو خرابي معناها سقاذنا ياويا معناها اللباد وحالقو فسرها تتكى المساجد إلهي ديدي مشركينتي oo waxa weeyaan waqtigii nabi ilaahay muhammad (alayhi salaatu wasalaam) oo umro inuu soo umraysto uu doonay asagoo ruuya ku arkay asoo umraysanayo saxaabadiisa uu soo watay meesha xudeybiya la yiraahdo kuu istaagay oo yiraahdeen nimankii badr kullaa iyo dadkii aabayaasheen wallaysay soo galayna halkan ay istaageen waa u diideen nabiga inuu umraysto oo baytullaahi alxaraam oo tawaafo oo ku tukado ayay ka hor istaageen marka macnahaas ayay ku fasirayaan خراب كان وحيليهين وخراب معنويوي ولذلك ابن كثير معناها الدمو الرجحية المشركين تلقى لقوا محايا لابن جرير وكالو حوليه تخريبك حسيك وحكمه يمسان أولي التخريبك معنوي ذا محايا لعبادتي إيا تعميرك مساجد العمير لها دي لو دي ذاتك أي خراب أكبر من هذا خراب كوين مجرب أولي معناها سومرك ابن جرير مارس ابن كثير ما أو رجحية آيدي في سورة الفتح كجرتين وأودلي شنا يا أوليه هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم عرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا أي داس أي مشركين تلبي قديدي أي دليل أسقادنا يا أوليه معناها سأسقنا دورنا يا أوليه على كل حال لبدا معنبه هذه متكسر ومفسرة ومت شاهد قرآن كهيسة طوية مركا لبدا معنبه له معنى صحيح ويا ومن كما أظلم كذر من بدل من منقف منع ريبي أوديد مساجد الله ألا مساجد ديسة أن يذكر فيها اسمه أن يذكر إن لحصه فيها أو لغشاقه فيها مساجد دحليدة اسمه الله مجعيس إن لغحصه ولما وسع الشقيه كعمل فلي في خرابها مساجد التخريب انت يدك عمل فلي مركب مسجد كستوى سوق لي هذه اما بيت المقدس لا مسجد الحرام ده مسجد كستوى طاعة عبادة الله بسي هذه ذاتك يكو عبادة صلى الله عمير لها اتماركتي كمن عسو بدون الان وح اي ظلم اي قلان انا انجرين وسوق لي قفك وعيدك سواقب سنة يوي خرابك وسخلي يوحل متك او حسك اهداء قيستنا وعيدك سواقب سنة يا مركز تبا أولئك كواس الله كسو شيكي ومساجد إلهي ذاتك كمن عيو خرابينا ما كان لهم أما أهان أن يدخلوها مساجد إني قلان إلا خائفين أيها أقوى بقي مويه إني قلان مرنا أما أهان مركا يعني ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين علماء وحيليهم سيد ابن كثير وكله هذا خبر معناه الطلب وخبر لكن معنيس أو طلب يهيوي هذا اللي قاد دوني حما كنننا حسينننا يعني كفارة النوع عاسوك ليتاء أما الدسك السفادة أسله إنه مساجد إلهي صوت قلان يعني إنه قلان هو قلان لنا إلا أيقو بقى يقود كأود بلتينو هدنو يهشيس آت كله هشيسين iyo jizya aad ka qaadeen oo awood aysan lahayn aad ku soo gelisaan mooye si kale taa uga ogolaanina sidaasaa loo jeedaa weeyaan marka macnahaas ayuu ibn kathiirna oo rajaxaya uu ku fasirayaa marka male yacni ma kaana lahum uma ahaanin an yadkhuluuha inay soo galaan masaajidii ilaa khaa'ifiina iyagoo baqaya mooye marka allah subxaanahu watacaala nabiyullaahi maxamed arrintaas waa u xaqiijiyey gaaladii shalay ka soo saartay maka ka soo saartay isla marka xudaybiya markuu inuu galan rabay haddana u diiday inuu cumraysta rabay u diido ka hor istaagay ilaahay subxaanahu watacaala hoostiisa buu keenay markuu maka u furay oo fatxiga uu helay waxay noqdeen dad wada baqo oo cararo oo maaragtay sidaasay noqdeen ilaa markii dambe sanadkii sideedaad baa la furtay sanadkii sagaalaad nebiga xajka uu ka baaqday ma uunan xajinin abubakaru madax uga dhigay markaasuu diray cali bn abi aalib baa suuratu tawba soo degtay cali bn abi aalib baa loo dhiibay abubakar ka daba tag baa la yidhi xagga ku soo akhri suuratu tawba marka ilaahay soo dejiyey oo allah uu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu ya inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim haada mushrikiintu waa nijaas ma sanadkan kadib ma soo xajin karaan yacni xajkana looma ogolo masjid alxaraam inay yimaadaan markaa xadiis bukhaari iyo muslim ku jiro oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaamna uu markaa yacni yidhi alaa laa yaxujanna bacda alcaami mushrikun walaa yaduufanna bilbeyti curyaan yacni maanta sanadkan kadib yaynan maaragtay mushrik yuusan soo xajinin sanadkaa sanadkii sagaalaadaa laga reebay ayagana qaawanaan bay ku dawaafi jireene mid qaawanna yuusan dawaafin baa la yidhi kacbada ilaahay isagoo dharka iska soo dhigay yuusan dawaafin sanadkii tobnaad markii mushrikiinta laga joojiyey ayadoon wax mushriga soo xajinin baa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam xajat lwadaac uu xajiyey sanadkaasuu nabiguna xajiyey salawaatullahi wasalaamu calayhi xajkii ugu halka xajiyo nabiga xajiyeyna waa kaas weeyaan muslimiintana markaas u tahiray marka ilaahay wuu siiyey mushrikiintii ayagoo khaa'ifiina oo daliiliin ah mooye si kale maaratay xaramka kuma soo geli karaan weeyaan lahum waxay leeyihiin fi dunyaa adduunka dhexdiisa waxay ku leeyihiin khizyun hoog bay ku leeyihiin yacni khizyi ayay maaragtay waxay ku leeyihiin yacni adduunka dhexdiisa khizyiga marka waxaa loo jeedaa jizye inay bixiyaan la dulleeyo yacni sidaasaa loo jeedaa ayagoo daliiliinoon awood lahayn oo maaragtay lagaga awood badan yahay meeshii ayay adduunka ku leeyihiin oo rabbi baa ku abaalmariyey walahum waxay leeyihiin fi laakhirati daarta aakharana qiyaamo markii la tagana cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo cadiimun weyn ayay alla agtiisa ku leeyihiin oo waa maxay waxa weeyaan waa cadaabu laakhira wey cadaabka aakhara bay ilaahay agtiisa ku leeyihiin walidaalika yacni xadiidka nabigeena khizyiga oo ka magangeli jiray baa jiro oo markuu yacni wuxuu odhan jiray yacni maaragtay allahuma ajirnaa min khizyi dunya wa cadaabi alaakhira ayuu dhihi jiray yacni sidaasoo kale ayuu rabbi weydiisan jiray weeyaan marka xadiidkaas inkastoo ibnu kathiir waa xasan uu leeyahay sheekh naasiruddiin alalbanina wuu daciifinaya xadiidkaasi laakiin macnihiisu waa macno wanaagsan in ilaahay subxaanahu watacaala laga magan galo khizyiga laga magan galo marka yacni allahuma axsin caaqibatana fi lumuuri kulliha wa ajirnaa min khizyi dunya wa cadaab alaakhira ayuu nabigeenna ku baryi jiray buu leeyahay ibnu kathiir laakiin xadiidka xasan buu ka dhigayaa sheekh naasirna waxa weye waa daciifinayaa weeyaan marka xadiidkaas hadda waxaad arkaysaa yacni haddowba ansaxaba mawdiciisii mawdicaan ahayn ay u adeegsadaan dadkan maaragtay hadda masaajidyahan qaarkood fiiriya oo suufiyadu a hayso aadaankii iqaamada nabigeena wuxuu noo jiiday marka la aqimayo qofka markuu aqimayo inuu caadi u aqimo allahu akbar allahu akbar uu ka bilaabo aadaanka markii la dhameeyana nabiga muxuu yidhi markii qofka adimayo faquluu mila maa yaquulu lmuadin idaa samictum lmuadin faquluu mila maa yaquulu lmuadin aadaanka markii la dhameeyo in allahu malaa'ikatu ku daraanay ka daba akhriyan aayaddaas booskeedii maaha mana laha nabigana kuma daran calayhi salaatu wasalaam iqaamada marka la samaynayana sidaasay leeyihin allahuma ajir allahuma axsin caaqibatana fi lumuuri kullaha caamadii waxay u malaynaysaaba inay iqaamadiiba ka mid tahay aqimkii inay ka mid tahay ba u qaadanaya waa bidca waay booskeedi boos aan ahayn aa lagu daray marka lama rabo inaad maaratay diinta waxaa la rabaa waa tawqiifi cibaado mar hadday tahay nabiga sidii lagala kulmay in loo daayaa la rabaa waxna inaada ku kordhin baa la rabaa adiga adan ziyaado la imaanin cibaada tawqiifiya la yidhahda halka in loo daayaa la rabaa walilaahi almashriqu waalmaqrib walilaahi allah ayuu u sugnaaday almashriqu qorax ka soo bax iyo walmaqribu qorax u dhac allah baa iskale subxaanahu watacaala fa aynamaa meel alla meeshii tuwalluu aad u jeesataan jihad kastood u jeesataan fa thamma halkaa waxaa ah wajhu llaahi ee jihatullah alla jihadiisa ah jiho ilaahay leeyahay oo meeshaa u jeesataan marka walilaahi almashriqu waalmaqribu fa aynamaa tuwalluu fa thamma wajhu llah sababta ay ku soo degtay mufasiriinta asbaab dhowray sheegaan لكن يعني حسكسو قادنينا ما رجتي حديث ابن ماجه إيه ما رجت الترمذي أي ورنايان وسند كي سنة حسن لغيره أيان سوق هذا نيناويا حديث جابر بن عبد الله وورنا أيه وحوليه النبي الله سفرنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير سفر بان نبي قرر عنين مركز يقول فأصابنا غيم وحان من أسيب هبين مذوبه ضرور بهدنا من أسيبتي وحدقيه كل وحلقوك يا تنجري أيان ويني ضرورتي أن نكسو كمرتي مركز يقول فتحيرنا فاختلفنا في القبلة نبي مال قولي ودقيه انت لصحابتي أياك وريرنايو وحنسو خلافنا قبل ذي هل كان يجرتا بيه ما هل كان يجرتا ما هل كان يجرتا ما هل يجرتا قروين مركز وحويري فصلى كل رجل منا على حدة فذكست عن نجر نجملة قولي لي سؤتو كلي فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا يعني قفكستنا وحوسم يهي نلقى إلى نقوتو كلي نوى الجهاد وقوتو كلي لو أسخلاف نوى بقولي سؤتو كلي كي هل كأركي حقو آذكي حق آذي حقو أتو كلي markaas aan mid walba marku xusanay meesha ku tukaday ayuu xariiq ku dhigay jiitin biir ku dhigay la meesha mugdi waye subaxii markay soo baxday ayaan fadakarna dalika lin nabi sallallahu alayhi wasallam rasuulka u sheegnaa in raxal saas aad dhacday nool bal meesha soo tukaday markaas uu nabi wuxuu leeyahay jaabir falam ya'murna bil i'adati ina salaadi soo celinno magana ma amrin nool bal kulligeen iskaal jaa ma aanan tukanin markam aaydaana marka soo dagtay buu leeyahay oo ah fa aynama tawallu fa thumma wajhu allah لا لا لا ماشي أوجه ستان وجهد إلهي ويه سبحانه وتعالى جهد إلهي إليه ويه ولذلك يعني حق وحال إلى ذا قفك مركو تكنا أيوه صلاة فرضك وإنه قبل هذا أوجه أو الرادية كد ذا على قبل هذا أما صنة ذا دا بدا ذا ماشي كل ماشي كل جهة ستان بات أتكني سيدا حديث بخاري مسلم نسائي ورنا حديث ابن عمر ومارة ابن عمر وحولي يعني مركو ابن عمر لقوا الرمي أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته ماشي دابدي سيوجي ستو أي أتو كنجري ابن عمر صلاة أتو كنجري وينكر وحول الشيء جري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية أيضا دليشن جري عبد الله بن عمر وبي جري فإنما تولوا فثم وجه الله ناشاس أي جهة إلى مرك وجه الله هذا جهة الله بلغوف السرية وجهة إله إليه سبحانه وتعالى ويا. إن الله أله واسع أله واسع ويان أو ما رأيت أدوما ليس أوى سعية رحمة ليس أوى سعتيوي وأنا ككلفين وحيث أولي كرين أنا ككلفين ويا عليم عليه علم له أعماش أدوما ليس كل قد علم أوله قرن يويا الله يعني والله سويا علم ليس هو واسعي وأدوما ليس مصالح ذو يوحى مصالح ذو أحيمبا علم أوله أقويا هذا وبالله توفيق صلى الله عليه وسلم.